أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومع هذه الآيات الكثيرات والمعجزات البينات واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. أليس الذي تفرد بالخلق تفرد باستحقاق العبادة وحده؟ كيف يخلق ويعبد غيره؟ كيف يرزق ويشكر سواه؟ خيره إلى العباد نازل وشر العباد إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم والعطايا وهو أغنى ما يكون عنهم، ويتبغضون إليه بالذنوب والخطايا وهم أحوج وأفقر ما يكونون إليه. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، ما أشد سفه وحماقة هؤلاء المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة من دون الله، يبغون بذلك نصرهم، لا يستطيعون نصرهم. لا تقدر الآلهة على نصر عبادها، هي أضعف من ذلك، أقل، أذل، أحقر، أدحر. إذا كانت لا تقدر على الانتصار لنفسها فكيف تنتصر وتنتقم ممن يستنصر بها وهي لا تسمع ولا تعقل؟ بطلان لآلهة المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة ورجوا نصرها وشفاعتها وهي في غاية العجز. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، في تفسيره أقوال، محضرون جميعا في العذاب، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقيل جند محضرون يحضرون عند الحساب، هؤلاء الآلهة التي عبدت من دون الله تشهد تعذيب من عبدوهم من دون الله، ليكون هذا أبلغ في الخزي والتنكيل والتقريع والتوبيخ والتأنيب، وهم لهم جند محضرون. وقيل إن هذا إشارة إلى غضب المشركين لآلهتهم في الدنيا ونصرهم لهم على الباطل، كما قال قوم إبراهيم وقد تنادوا إلى تحريق حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم قال تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لا يحزنك تكذيبهم لك ولا كفرهم بالله عز وجل، إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم جميع ما هم فيه وسيجزيهم وصفهم وسيعاملهم على ذلك في يوم لا يفقدون من أعمالهم صغيرا ولا كبيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رب أحد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم وهو الحريص على هداية البشر كان يحزنه تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين وشرك المشركين، فقال له الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم سلاه أعظم تسلية وعزاه أعظم تعزية فقال ولقد كذبت رسل من قبل لست بدعا من الرسل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال له ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى أولم يرى الإنسان، جنس الإنسان، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نعم خلق الإنسان من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ماء الرجل وماء المرأة، أمشاج يعني أخلاط، ماء الرجل وماء المرأة. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. لقد ورد في كتب التفسير أن أبي بن خلف لعنه الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء، يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات الأخيرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وأبي بن خلف هذا عليه لعنة الله الذي قتله رسول الله بيده، وما قتل رسول الله بيده أحدا قبله ولا أحدا بعده. كان هذا الرجل يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لأقتلن محمدا، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد وأخذ يتحين غفلة النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل عليه، فيحول رجل من المسلمين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا عنه، فأخذ الحربة فجزله بها أي رماه بها، فوقعت في ترقوته فلم يخرج منه كبير دم، واحتقن الدم في جوفه فجعل يخور كما يخور الثور. فأقبل أصحابه حتى احتملوه وهو يخور وقالوا ما هذا، والله ما بك إلا خدش يسير. قال والله لو لم يصبني إلا بريقه لقتلني، أليس قد قال أنا أقتله إن شاء الله؟ والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لقتلهم، فما لبث إلا يوما أو نحو حتى عجل الله بروحه إلى النار. رواية أخرى أن الذي قائل هو العاص ابن وائل الذي جاء أيضا بعظم من البطحاء، ففته بيده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ قال نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. على كل حال سواء كانت الآية في يعني قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل فهي عامة في كل منكر للبعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الذي ينكر البعث ألا يستدل بالبدء على الإعادة؟ إن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مزق يوما في كفه ثم وضع إصبعه في السبابة وقال يقول الله عز وجل أنا تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقي، قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي بدأ الخلق قادر على إعادته وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو بكل خلق عظيم. يعلم العظام في سائر أقطاء الأرض وأرجائها، أين ذهبت، أين تفرقت، أين تمزقت، بلى قادرين على أن نجمع عظامه سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وفي الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وما أكثر ما يستدل القرآن الكريم بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، ببدء الخلق على إعادته. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. أحد الناس في من مضى من بني إسرائيل حضره الموت لما يئس من الحياة، وكان قد أصرف على نفسه كثيرا في حياته، وكان نباشا للقبور، فأوصى أولاده أن يحرقوه بعد موته، وأن يسحقوه، وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائح، أي يوم كثير الهواء والريح، ففعلوا به ذلك. فأمر الله تعالى البحر والبر بجمع أجزائه، ثم قاله كن، فإذا هو رجل قائم كما كان. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له، أو أن غفر الله له، غفر الله له بخشيته منه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد منه النار، فهو فعال لما يريد، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر الأخضر قادر على أن يبعثه. وقيل المراد نوع معين، المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز. من أراد قطح نار وليس معه زناد يأخذ عودين أخضرين، يقطع أحدهما بالآخر فتتولد منهما النار، كالزناد سواء. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الله جل جلاله ما أكثر ما يستدل في كتابه على خلق السماوات والأرض بالقدرة على البعث بعد الموت. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت، والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار، قادر على إعادة الأجساد بعد موتها. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير. سورة الأحقاف، سورة الإسراء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سورة النازعات. بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالذي فعل هذا قادر على بعثكم بعد موتكم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمر واحد لا يحتاج إلى تكرار ولا إلى تأكيد، كن فيكون. كن فيكون. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث القدسي الجميل الذي ختم بقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم مالك الملك والملكوت الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع العباد يوم المعاد سبحانه. ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد. الملك والملكوت في المعنى واحد كرحمة ورحموت وجبر وجبروت ورهبة ورهبوت، لكن هناك قول آخر يقول إن الملك يتعلق بعالم الأجسام والملكوت يتعلق بعالم الأرواح، والجمهور على القول الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه نعم يقول أو كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. سبحانه. ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة ياسين، ونبتدئ إن شاء الله السلسلة القادمة سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.